تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فرأى سواد إنسان نائم فأقبل، تقول فرآني فعرفني حين رآني، وكان قد رآني قبل أن ينزل الحجاب فاستيقظت باسترجاع، لما رآها وعرفها قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، فخمرت، وفي رواية فسترت وجهي عنه بجلبابي، وهذا كله في صحيح البخاري. ووجه الدلالة على وجوب تغطية المرأة لوجهها صريح جدا في هذا الحديث، أولا في قولها فخمرت، وفي الرواية الثانية فسترت وجهي عنه بجلبابي، وأصرح من الجملة التي قبلها تقول فرآني فعرفني حين رآني. ايش معنى هذا فعرفني فرآني فعرفني حين رآني؟ معناه أن الناس أن الرجال ينظرون إلى النساء، لأن لو كان في غطاء للوجه في المدينة لما عرفها، ليس هذا الإيراد وارد؟ وهي تعلم أن هذا الإيراد وارد فأجابت مباشرة، كيف يعرفها ما دام أن الغطاء وارد واجب؟ قالت وكان، أي صفرنا، قد رآني قبل أن ينزل الحجاب، وإلا كيف سيعرفني؟ لكن قد رآني قبل أن ينزل الحجاب فعرفني. فهذا الصريح في تسمية تغطية وجه المرأة بالحجاب الذي أمر الله تعالى به نساءً. وقد ثبت أيضا عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام، وإسناده حسن. وغير ذلك من الآثار الصريحة التي تدل على تغطية النساء لوجوههن أمام الرجال الأجانب. ومن الأخطاء الآن الموجودة أو الحرافات القائمة التوجه والسعي لطلب السفور وكشف الوجه، يعني ما في أحد من العلماء قال أن يدعو إلى كشف المرأة، هذا غير وارد، لكن المنافقين هم الذين يطالبون بكشف المرأة لوجهها. أما المسلم أيا كان رأيه فإنه لا يطلب بكشف المرأة لوجهها، أقل الأحوال هو الاستحباب، إذا لم يكن فيه فتنة ولم يكن فيه زينة فهو مستحب. وإذا ذهبت إلى القول أنا وجدت تتبعت كلام الفقهاء فوجدت القول بوجوب تغطية المرأة لوجهها مشتهر في فقه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وجمعت أقوال كثيرة كلها تدل على هذا. ولكن منهم من قال، يعني في مذهب الحنفية من قال بأن وجه المرأة ليس بعورة وعليه فإنه يجوز أن تكشف، لكن انظر إلى الأحناف، انظرهم مثلا في أفغانستان وفي باكستان، المرأة هناك تغطي وجهها من الرجال، والمتتبع لكلامهم يشددون كلام الحنفية في كتبهم في خروج الشابة إلى المسجد، ويرون وجوب تغطية الشابة لوجهها، يعني فيها حزم ظاهر عندهم، وكثير منهم يرون وجوب تغطية المرأة لوجهها بإطلاق. ومن التساهل الموجود الآن التوسع أحيانا في النقاب، النقاب جائز إذا لم يكن فيه فتنة، إذا كان نقاب يعني ترى المرأة من خلال طريقها ولا ترى، إما ثقوب صغيرة كهيئة النقاب مثلا الموجود في أفغانستان وفي باكستان وما جاورهما، أو أن يكون يعني ثقبا واسعا قليلا حيث ترى ولا ترى شيئا كثيرا، ما يرى من الحاجبين ولا يعني مقدار ما ترى فقط، فبهذه الطريقة يجوز. أما إذا كان واسعا فالآن توضع يعني نقابات واسعة ويوضع مكياج اسمه مكياج السوق، هذا لمكياج هذه المنطقة حتى إذا خرجت فإذا بها بزينة ويظهر فيها الحاجبان يعني إلى آخر، هذا لا شك أنه محرم شرعا. ومن الأخطاء التساهل في تغطية المرأة لكفيها، تقول أنا ما ألبس قفاز، أنا أدخلها بالعباءة، لكن إذا حملت غرضا فتحت الباب، إذا تحركت ذهبت تنكشف يدها ويدها عورة، يجب عليها تغطية. وقد ذكر الشيخ محمد بن عثيمين كلاما يعني قويا ومؤثرا في مخاطبة عقول الناس، قال إذا كان قدم المرأة قد اتفق الفقهاء على وجوب تغطية القدم، فهل يمكن أن الشرع المنزه عن النقص والخطأ والزلل أن يأمر بتغطية المرأة لقدمها ويبيح كشف المرأة لوجهها أو كشف المرأة لكفيها؟ ولا شك بأنه عند عامة الناس ومستقر في جميع الفطر وفي ميول جميع الأفراد أن الفتنة في الكف وفي الوجه أعظم من الفتنة في القدم، فتغطية الوجه والكفين ألزم وأولى. نعم إيه نعم، القدمان قد أجمع العلماء على وجوب تغطيتهما في عورة النظر. إيه نعم يلخينه شبرا. قالت إذن تنكشف أقدامهن، هذا الإيراد، تنكشف أقدامهن مشكلة. فقال يلخينه ذراعا ولا يزدن. ثم أورد المؤلف بعد ذلك ما يجزئ في اللباس، ثم تحدث عن الطهارة من النجاسة، ثم بعد ذلك تكلم عن هذا الموضوع في الباب السادس، المواضع التي يصلى فيها والمواضع التي لا يصلى فيها. فقال وأما المواضع التي يصلى فيها فإن من الناس من أجاز الصلاة في كل موضع لا تكون فيه نجاسة، ومنهم من استثنى من ذلك سبعة مواضع: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، ومنهم من استثنى من ذلك المقبرة فقط، ومنهم من استثنى المقبرة والحمام. أما الحديث الوارد في النهي عن المواطن السبعة التي أورد المؤلف هو حديث ضعيف، لكن ثبت النهي عن الصلاة في المقبرة، وثبت النهي عن ذلك في أحاديث كثيرة، ومن ذلك لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، ونهى النبي، ثبت أيضا النهي عن الصلاة في الحمام، والحمام هو المكان المعد للاستحمام وليس مكان قضاء الحاجة، الحمام المعروف في ذلك الوقت هو مكان الاستحمام، مكان معد يوضع فيه الماء والماء الحار وأماكن لاستحمام الناس، وكان موجودا في الشام ولا يزال، ثم وجد في يعني في الحجاز بقلة، واستنكره بعض الصحابة بسبب التساهل في كشف العورة فيه، فهذا الحمام هو مكان الاستحمام لا يجوز الصلاة فيه. أما مكان قضاء الحاجة فلم تكن عندهم مواضع لقضاء الحاجة في ذلك الوقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يخرجون إلى الخلاء والمرأة تخرج ليلا، وكانوا يتنزهون أن يضعون الكنف في بيوتهم وهي الحشوش مكان قضاء الحاجة، ثم وضعت بعد ذلك يعني في زمن الصحابة. وهذا إلى وقت قريب، ويذكر لي والدي في القرية التي كان فيها ويتبعد شمال الرياض بقرابة 200 كيلو، بأن كثيرا من البيوت لا يوجد فيها كنف يعني مكان لقضاء الحاجة، وإنما يخرجون إلى الخلاء والمرأة تخرج ليلا، أو قد يكون في بعض البيوت فيذهب النساء بعضهم إلى بعض في مثل هذا. وعلى كل حال هو أمر مباح، وقد يكون هو الأولى الآن بوضعه في البيوتين، ليس أمرا تعبديا، وإنما التنزه في ذلك الوقت يعني أمرا عرفيا لا على وجه التعبد، ولذلك فعل الصحابة بعد ذلك. المهم أن المنهي عنه، النهي الوارد في الحديث هي الحمام المراد به مكان الاستحمام. أما دورات المياه الآن فهي أولى، فإذا كان هذا في الحمام فدورات المياه أولى بالمنع والتحريم. وثبت أيضا النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا في معاطن الإبل فإنها من الشيطان، وصلوا في مرابض الغنم فإنها بركة. والمزبلة ليس مكانا أيضا لتعظيم الله الصلاة فيه، فليس محلا للصلاة، فلا يليق أن يصلي الإنسان في المزابل. وكذلك قارعة الطريق فإنها محل الذهاب والمجيء، فليس من الملائم أن يصلي الإنسان فيها، لكن لو صلى صحت الصلاة. وفوق ظهر بيت الله أيضا لم يثبت في ذلك نهي صريح، وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى فيها. ولم يجاوز بصره موضع سجوده، صلى فيها ركعتين عليه الصلاة والسلام. ومن صلى في حجر إسماعيل فقد صلى في الكعبة المسمى الآن بحجر إسماعيل، وإلا في السابق ليس معروفا بحجر إسماعيل، معروف بالحجر فقط أو بالحطيم، وليس هو بالحجم الموجود الآن الكبير، هو أقل من ذلك. وثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 6 أذرع أو 7 أذرع، فممكن أن نقول أن 6 أذرع ونصف فقط، هذا هو الذي من الحجر، ومن صلى فيه فقد صلى في الكعبة. وليس للصلاة في الكعبة فضل ومزية عن الصلاة في سائر الحرم، بل إن الصلاة في الكعبة محل نظر، يعني من أهل العلم يرى عدم صحة الصلاة في الكعبة، والحنابلة نصوا على عدم صحة الصلاة الفريضة في الكعبة، لأنه لا بد أن يستقبل القبلة وقد استقبل بعضها، وإنما الاستثناء في النافلة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى فريضة في الكعبة، وإنما صلى مرة نافلة، وما عدا ذلك صلى النوافل خارجها وصلى الفرائض خارجها عليه الصلاة والسلام. فنقول الأقرب والله أعلم، إن صلى الفريضة أو النافلة في الكعبة صحت، ولكن ليس لها فضل، الكعبة ليس لها فضل. فذهاب الناس وزحامهم الآن في حجر إسماعيل وتقصد الصلاة فيه ليس له فضل، فلا ينبغي، وتتوجه فيه الكراهة، بل قد ترتقي إلى التحريم بسبب الزحام الشديد والمضايقة واختلاط الرجال بالنساء على وجه غير حسن. والشادروان وهو المحيط بالكعبة عده كثير من الفقهاء أنه من الكعبة أيضا، ورجح شيخ الإسلام تيمية أنه ليس من الكعبة، بحيث لو طاف عليه الإنسان ووضع أقدام أثناء الطواف مع الزحام فإنه يكون خارج الكعبة لا داخلها، وإنما هو أساس يعني أو بناء مساند للكعبة. نعم، الشاذروان، اي نعم. نعم، لا المحيط بالكعبة اللي في اساس الكعبة أين المائل؟ نعم الراجح يعني كما نصر الشيخ الإسلام تيمية وحققه بأنه ليس من الكعبة. نعم لكن الإنسان يحتاط ويبتعد. ومن المناسب هنا أن ننبه إلى خطأ أو بعض الأخطاء المنتشرة وأصبح لدينا إقرار ضمني لها تحصل في الحرم، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، بل هي ابتداع في الدين، مثل وضع الأيدي على باب الكعبة. خلاص لا يمكن ترى باب الكعبة أبدا ليلا أو نهارا إلا والأيدي عليه. هذه بدعة في الدين لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ولا يجوز التبرك به. التبرك بأستار الكعبة أيضا بدعة في الدين. التبرك بمقام إبراهيم وتقبيله تمسح به بدعة في الدين. التزام جدران الكعبة أيضا هو من الابتداع في الدين، وإنما الخلاف في الملتزم ما بين الحجر الأسود والباب في طواف الوداع، فقد فعله بعض الصحابة، ما عدا ذلك فلا. والذي يقبل من الكعبة فقط الحجر الأسود، ما عدا ذلك لا يقبل. كالركن اليماني يستلم فقط. وكم هو مؤلم أن نعلم أن المنتشر في العالم الإسلامي ومنتشر الآن في العالم الإسلامي من بناء بعض المساجد على القبور والأضرحة، أو وضع القبور في باحات المساجد، وهذا منتشر انتشار النار في الهشيم في كثير من بلاد المسلمين، وهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم عند مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا، ألا فلا تتخذوا قبري وثنا يعبد، يحذر ما صنعوا. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أحد الأمراء في دولة من دول الخليج، لدولة من دول الخليج، لما مات أقنع ذو أقنعهم بعض غلاة الصوفية أن يوضع قبره ضريحا ومزارا، الآن هو بار به ويريدون الخير فجعله مزار. ويوجد في إحدى الدول العربية مزار مكتوب عليه: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا كلام كفار قريش في تبريرهم لعبادة الأصنام والأوثان. وأحد المنتسبين إلى العلم في إحدى الدول العربية قال: يشرع ويسن وضع قبور الصالحين في المساجد، والدليل أن الصحابة وضعوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فهذا جهل ظاهر وهي فتنة حقيقة، فإذا كان هذا قد وقع في هذه الفتنة فكيف بدهماء الناس وعوامهم؟ والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دفن في حجرته، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: أن أنبياء يدفنون حيث ماتوا، وقد مات في حجرة عائشة فدفن فيها وليس في المسجد. ووسع المسجد في زمن أبي عمر وفي زمن عثمان، ولم يوسع من الجهة الشرقية حتى انقرض عصر الصحابة بعد مضي انقراض عصر الصحابة بعشر سنوات في عصر الدولة الأموية في عهد الوليد بن عبد الملك، أمر بالتوسع من الجهة الشرقية وإدخال حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر من أنكر من السلف في ذلك الوقت، إلا أنه أبى وأصر، فوضعت عليه ثلاثة جدران يعني بحيث لا يتوجه إليه الناس ولا ويبتعدون عنه، وكان قصده التوسع. والصواب أن يعود الحال كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. درءا لهذه الفتنة واعتقاد الناس أن القبر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد، ويوسع المسجد من الجهات الثلاث حيثما شئنا. ومن الأخطاء الموجودة أيضا وضع السياج، يعني بعض البقايا، هذا السياج الأخضر والزخارف وغيرها، وضع الكتابات والآيات، وضع القبة الخضراء، كل هذا ابتداع في الدين قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير. وضع الدكة الموجودة الآن شمال الحجرة، يقولون إنها مكان أهل الصفة ونحو ذلك، ووضع الكتابات عليها والزخارف، وهذا كله مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، فلا يشرع فعل شيء من ذلك. ولم يكن حتى الصحابة يخصصون لونا معينا للروضة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن ورود الفضل لا يعني التخصيص بعبادة، وهذه قاعدة من القواعد في باب العبادات والبدعة، ورود الفضل لا يعني التخصيص بعبادة. ولذلك ثبت فضل يوم الجمعة فهو عيد المؤمنين، وقال عليه الصلاة والسلام أفضل يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه ولد آدم، وفيه وفيه وفيه. وقال عليه الصلاة والسلام لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلته بقيام. هذا كله حتى لا تخصص الجمعة لفضلها بعبادة، فورود الفضل لا يعني التخصيص بعبادة. ثم أورد المؤلف جملة من الشروط في الصلاة، ثم ذكر الباب الثامن في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة. قال وأما النية فاتفق العلماء على كونها شرطا في صحة الصلاة، لكون الصلاة هي رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة، أعني من المصالح المحسوسة. واختلفوا هل من شرط نية المأموم أن توافق نية الإمام في تعيين الصلاة وفي الوجوب، حتى لا يجوز أن يصلي المأموم ظهرا بإمام يصلي عصرا، إلى آخر كلامه. أولا، المطلوب في النية، في شرط النية، أمران. الأول الإخلاص، وهذا لا يذكره الفقهاء لأنه أمر مفروغ منه، يذكر في كتب العقيدة، وكان الأولى أن يذكر، لأن العبادة لا تصح بلا إخلاص، فإن صلى رياء لم تصح صلاة. الأمر الثاني المطلوب في النية التعيين، هل هذه صلاة ظهر أو عشاء أو مغرب أو فجر أو وتر ونحو ذلك، هل هذا اليوم الذي يصوم هو صوم فريضة، هل هو قضاء، هل هو من رمضان، هل هو نافلة، هل هو كفارة، يعين. نية التعيين هذه هي المطلوبة، ما عدا ذلك ليس بلازم، مثل نية العدد، يقول أنا صليت ونويت أصلي 3 ركعات، هل يجوز أن أصلي الوتر ركعتين؟ نقول يجوز، لأن نية العدد ليست بلازم. يقول صليت وعلى أني بصلي 4 ثم تذكرت أني مسافر وأريد أن أصلي 2 ركعات، تصلي 2 ركعات ولا يضرك، لأن نية العدد ليست بلازمة ولا مؤثرة في الصلاة. وأيضا ذكر بعض متأخر فقهاء بعض المسائل التي لا أصل لها، وربما كان لها أثر سلبي على الناس، مثل مسألة التلفظ بالنية وأنها مستحب، وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بأن التلفظ بالنية قدح في العقل وفي الدين، أما الدين فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا الصحابة، ويقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي العقل يقول هو بمثابة الإنسان الذي يريد أن يأكل الطعام، فإذا أراد أن يأكل الطعام قال الله قال أريد أن أضع يدي في الطعام لآخذ اللقمة فأضعها في فيه فأنضغها فأبلعها فأشبع لأشبع. قال الذي يتكلم بهذا أمام الناس متهم في عقله، كيف يقول هذا الكلام؟ فكذلك من إذا أراد أن يصلي فقال اللهم إني نويت أن أصلي العشاء 4 ركعات فرضا خلف الإمام إلى آخر، هذه كلها من البدعة في الدين. بل يقول إن من نوى شيئا، إن من علم شيئا يريد فعله فقد نوى، ولو أراد الإنسان أن يفعل شيئا بلا نية لكان تكليفا بالمحال، فالنية لا تحتاج إلى تكلف. فأي إنسان جاء الآن إلى المسجد لا شك أنه يريد أن يصلي وأنه يريد يصلي العشاء، مو معقول أنه جاء هنا يعني للتسوق مثلا أو لشراء شيء آخر أو لصلاة الفجر أو لصلاة الظهر، معلوم أنه صلاة الآن صلاة العشاء. فبعضهم يقول والله أنا كنت مسرح ومشغول الذهن وكنت ماشي في الطريق وما انتبهت إلى نفسي إلا أنا أصلي خلف الإمام، فما حكم صلاته؟ صحيحة ونيته معتبرة، ودهول الذهن هنا لا يضر لأنه قد نوى ولم يأتي ما يقطع وما يمنع من نية. وقد ذكر بعض المتأخرين قولا مرجوحا تسبب في حدوث الوسواس عند بعض الناس، كان يقول كقول بعضهم إذا كبر تكبيرة الإحرام ثم شك في نيته أعاد، وهذا يفتح باب لا نهاية له للوسواس. والصواب أن كل من كبر يريد الصلاة فصلاته صحيحة ونية ماضية، وما كان شأن النية محل إشكال عند الصحابة أبدا، بل إن حديث النية كلها حديثان أو ثلاثة، حديث عمر رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وهناك حديث ثالث ورابع، يعني أشياء قليلة ومعدودة، وما عدا ذلك فما كان أمرا يعني مذكورا أو مؤكدا عليه أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تصلي حديث المسيء صلاة وكيف النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة وحديث عثمان وغيره في صفة الوضوء وكيف النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس الوضوء كيف يتوضعون، وفي سورة المائدة لما بيّن الله سبحانه وتعالى صفة الوضوء ما فيها أنك تنوي، كما يوجد في بعض الكتب أن أحضر الماء وأن أنوي الوضوء أو نحضر الماء وقول بسم الله إلى آخر. فنقول النية تذكر إجمالا، نقول النية شرط في العبادات ولا داعي نذكرها في التفاصيل حتى لا تكون سببا في حدوث الوسواس عند الناس. وقد فصلت في موضوع النية لأهمية الموضوع ووجود الخلل عند كثير من الناس، فأمر النية يسير ولا يحتاج إلى تكلف، وكل من علم أن سيفعل شيء فقد نواه ويمضي ولا يلتفت إليه، ولا يكاد يوجد شخص يكون عنده إشكال في شأن النية إلا وهو نوع من أنواع الوسواس. نكتفي بهذا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنكمل من حيث توقفنا. قد وقفنا عند الباب الثامن في النية. تدور عليهم يعني ولا؟ نعم، الأخ ينبه إلى موضوع الأرقام، يعني كل واحد يسجل رقمه في هذه الورقة لمن لم يسجل رقمه. جزاكم الله خير. نعم، أشرت إليه. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك، يعني بعض الإخوة يذكر أن في بعض الأبواب أو بعض الفصول قد تجاوزها. نحن عندنا يعني كم كبير من المسائل في وقت قصير، ويمكن أن نأتي عليها، وإنما هي إشارات إلى يعني بعض ما هو مهم، وقد نوجز جلسة جديدة في جوانب، وقد نتوسع بما تقتضيه المصلحة في مسائل. وبالنسبة للنية قد أتينا على مجملها وأهمها، وقد ذكر المؤلف مسألة اختلاف النية بين الإمام والمأموم، هل هي شرط للصلاة أو لا، شرط لصحتها أو لا، هل داخلة في اشتراط النية؟ أن من شروط صحة الصلاة النية، هل التوافق بين الإمام والمأموم في النية مطلوب أو لا؟ وذكر الخلاف في ذلك، والراجح من أقوال أهل العلم أنها ليست بشرط، فإن صلى الإمام والمأموم على نية أخرى فالصلاة صحيحة، فالإمام يصلي الظهر والمأموم يصلي العصر، هذا لا يضر، لأن المطلوب هو متابعة الإمام في الأمور الظاهرة، القيام والركوع والسجود. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر تكبروا، إذا ركع فاركعوا، الأمور الظاهرة، ولم يذكر الأمور الباطنة النية أو نحو ذلك. أيضا ثبت في حديث جابر في قصة معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء. وجاء في رواية صح ابن حجر قال: وكانت له نافلة، أي يصلي بهم العشاء نافلة، وللمأمومين فرض. فاختلاف النية هنا لم يضر، وهو مؤكد على يعني دلالة الحديث السابق، وأن النية وتوافقها بين الإمام والمأموم ليست بشرط للصحة. فإذا دخل المأموم دخل المصلي إلى المسجد والإمام يصلي التراويح، فليس الأولى أن ينفرد جماعة ليصلوا الفرض في الخلف، وإنما يدخلون مع الإمام فيصلون معه العشاء، الإمام يصلي التراويح والمأموم يصلي العشاء. وهنا مسألة في الإمامة أيضا قد يأتينا جانب منها، ولا صلة بشأن النية وبهذه المسألة. إذا اختلفت هيئة الصلاة، فإذا كان الإمام يصلي المغرب والمأموم يصلي العشاء أو العكس، فإذا كان الإمام يصلي العشاء والمأموم يصلي المغرب فإنه إذا والمأموم يصلي المغرب فإنه لا يصلي المغرب أربعا، فيجلس إذا انتهى من التشهد ولا يقوم مع الإمام إلى الرابعة، فإذا جلس الإمام وسلم سلم معه. والوجه الآخر أنه إذا قام الإمام إلى الرابعة جلس للتشهد ونوى الانفراد وسلم ثم دخل معه العشاء إن أراد. وصورة أخرى إذا كان الإمام يصلي المغرب والمأموم العشاء، فإنه إذا سلم الإمام قام فأتى بركعة، فإن كان يقصر الصلاة مسافرا أي المأموم، فإنه إذا جلس للتشهد للركعتين وقام الإمام بالثالثة لا يقوم معه بل يجلس وينتظر حتى يسلم الإمام فيسلم معه، أو ينوي الانفراد إذا قام الإمام بالثالثة ويتم صلاته ويسلم. والصورة الأولى أولى لأن فيها متابعة للإمام أكثر، وهذا الاختلاف له يعني شاهد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، وأن مثل هذا لا ينافي متابعة الإمام لهذه المصلحة. ومن الصور المشتهرة في هذا، وهذه من باب يعني الشيء بالشيء يذكر، وإلا يعني قد تأتينا في باب الإمامة لكن نستعجلها هنا، إذا كان الإمام مسافرا أو إذا كان الإمام مقيما والمأموم مسافرا، فالمسافر يقصر والإمام يتم، فإذا صلى المسافر خلف المقيم وجب الإتمام على المقيم، فإن أدرك مع الإمام ركعتين فقط، فاتته ركعتان وأدرك ركعتين، فعليه إذا سلم الإمام أن يأتي بركعتين، فإن لم يدرك مع الإمام إلا ركعة عليه أن يتمها أربعا متابعة للإمام. وقد سئل ابن عباس عن إتمام المسافر خلف المقيم فقال تلك السنة، إسناده صحيح، وأصرح منه أثر ابن عمر، هذا حديث ابن عباس، لأن إذا قال تلك السنة فحكم حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل ابن عمر عمن أدرك ركعة، عن مسافر أدرك ركعة خلف المقيم فقال يتمها أربعة، لأن بعض الناس يخلط في المسألة، فإذا صلى الإمام أربعا وهو مسافر والإمام مقيم يصلي ركعتين فقط ثم ينوي الانفراد أو يجلس حتى يسلم الإمام ويسلم معه، هذا خطأ، إذا أتم فتتم، وإنما يكون الجلوس إذا اختلفت الصلاة المغرب بعد العشاء ونحو ذلك. المغرب لا تقصر، لا نقول على أنها يعني أتم هنا الإمام، اختلفت الصلاتان هذه ثلاث وهذه أربع وهذه ركعتان، فلا نقول أن يتم كما أتم الإمام لاختلاف الصلاة. ومن اللطائف في هذا أن رجلا مرة اتصل ليسأل، هذه ما لها علاقة بس من باب التنشيط، قال إني جمعت وقصرت العصر مع المغرب، قلت له وش علاقة العصر بالمغرب؟ قال أنا مسافر وجمعت العصر مع المغرب، قلت ما يخالف جمعت، لكن شلون قصرت بعد قصرت المغرب؟ قال إيه، قلت كيف صليت المغرب؟ قال ركعة ونصف، يعني تناهى به الفقه إلى أن أتى بصورة جديدة في قصر صلاة المغرب. فهذا يوجد عند بعض العوام يعني أصحاب الضعف الشديد، يعني الفقه الضعف الشديد في العلم وفي الفقه. نعم، موضوع الإمامة سيأتينا إن شاء الله تعالى، لكن يعني سيأتينا إن شاء الله تعالى والتفضيل فيها حتى لا نطيل فيها، إن نتسع الوقت. ثم قال المؤلف أورد الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح، قال وهذا الباب فيه فصلان، الفصل الأول في أقوال الصلاة والفصل الثاني في أفعالها في أفعال الصلاة. ثم قال الفصل الأول في أقوال الصلاة، وفي هذا الفصل من قواعد المسائل تسع مسائل. ثم في الحقيقة هو الآن يذكر ما يتعلق بصفة الصلاة، وصفة الصلاة هو من أطول يعني ما يمكن أن هو أطول الأبواب في كتاب الصلاة، الصفة لحاجة الناس إليه وكثرة النصوص الواردة في صفة الصلاة وكثرة المسائل المتعلقة بصفة الصلاة. ثم ذكر المسألة الأولى في اختلاف العلماء في التكبير، ما حكم التكبير؟ والراجح أن تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة، وسائر التكبيرات واجب من واجبات الصلاة. ثم أورد المسألة الثانية في التكبير فقال لا يجزئ من لفظ التكبير إلا الله أكبر، وهذا هو الصواب. فلو قال الله الأعز أو الله العزيز أو الله الأكبر لا يجزئ، لا بد أن يقف على ما ورد ويقتصر عليه الله أكبر. ثم ذكر مسألة الاستفتاح في الصلاة، ثم ذكر مسألة البسملة في الصلاة في الفاتحة، والراجح أن البسملة في الفاتحة هي آية في بداية السورة وليست منها، والراجح أنه لا يجهر بها، وهذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، كلهم كانوا لا يجهرون بالبسملة رضي الله تعالى عنه في الصلاة. وقد رجح شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله إلى أنه لا بأس من الجهر بها أحيانا لورود بعض الآثار التي تدل على ذلك. ثم ذكر المسألة الخامسة، اتفق العلماء على أنه لا تجوز صلاة بغير قراءة، والقراءة المراد بها هي قراءة القرآن، والراجح أن الركن أو الواجب من ذلك هو سورة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي في حق الإمام والمنفرد هو أمر ظاهر والوجوب فيه بين، وإنما النزاع الشديد والخلاف القوي في حكم قراءة الفاتحة على المأموم. والخلاف في هذا طويل وقوي، والأكثر على أنها لا تجب على المأموم، وخالف في ذلك الحنفية وخالف في ذلك الشافعية فقالوا بوجوبها حتى على المأموم، وفصل شيخ الإسلام تيمية فقال تجب على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية. أما مذهب الشافعية فإنه يشمل الجهرية والسرية. والذي يفتي به أكثر العلماء المعاصرين المحققين هو القول بوجوب الفاتحة على المأموم مطلقا في السرية والجهرية، وعلى جميع الأحوال الفاتحة ما تترك، وهو ما يفتي به شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كذلك. وخالف في ذلك يعني من المعاصرين الألباني رحمه الله، فهو لا يرى الوجوب وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، ويرى أن حديث عبادة منسوخ، وقد أورد ذلك في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أجد دليلا يعني واضحا على مسألة النسخ مع خطورتها، فإن النسخ إلغاء دليل، والإلغاء ليس بالأمر الهين، يحتاج إلى حجة بينة ظاهرة. وحديث عبادة هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، فقالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإنه نص صراح في وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية. وهذا الحديث إسناده حسن كما جزم بذلك جمع من الأئمة وعدد أيضا من المعاصرين، وهو الفيصل في المسألة، وهو المخصص للأدلة العامة، وإذا قرأ فأنصتوا، هذا عام مخصوص بهذا الحديث فيستثنى من ذلك قراءة الفاتحة. فإذا كان الإمام يقرأ هل أقرأ معه هل أقرأ خلفه؟ أخشى أن يكون في هذا تشويش. نقول وإن كان أخذا بظاهر النص. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلمة قوية في هذا الباب وقال إن قراءة المأموم خلف الإمام والإمام يقرأ يقول عبث تنزه عنه الشريعة. وهذه الجملة غير مسلمة له. وأذكر أنه في أحد دروس شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قد تعرض لهذا عام 1409 وقال يعني على جلالة يعني قدر شيخ الإسلام تيمية إلا ويعني مقدرته العلمية وتحقيقه إلا أنه أيضا قد يخطئ في مثل هذه المسائل. والعبرة بالحق وهذا هو المنهج الذي دعا إليه. والراجح وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام أخذا بظاهر نص حديث عبادة ولا يرد النص بالعقل. والأصل في العبادات التوقيت. ثم أورد المؤلف أيضا مسألة قراءة القرآن في غير موطن في الركوع والسجود. وهذا ظاهر لأن الأصل في العبادات التوقيف. تقرأ في مواطن القراءة وتسبح في مواطن التسبيح وتكبر في مواطن التكبير وهكذا. ثم قال في المسألة السابعة اختلفوا في وجوب التشهد وفي المختار منه. والراجح أن اختلف العلماء في التشهد الأول والأخير. والمشهور في مذهب الحنابلة أن التشهد الأول واجب والتشهد الثاني الأخير ركن من أركان الصلاة. التشهد والجلوس له والتسليمتان في أركان الصلاة في ذكر أركان الصلاة المعروفة. والغريب أن أو يعني القول بركنية التشهد الأخير هو من مفردات الحنابلة يعني لم يوافقهم على ذلك أحد من الأئمة والعلماء الآخرين. والقول الآخر أن التشهد الأخير واجب والقول الثالث أنه سنة. والحقيقة والناظر في الأدلة أنه لا يوجد من الأدلة في السنة ما يشفع للقول بركنية التشهد الأخير بل لا يكاد يوجد عليه دليل واضح أبدا. والراجح أنه يعني الأقوال القوية بين الوجوب والاستحباب والأقرب هو الوجوب. ثم ذكر المسألة الثامنة اختلفوا في التسليم من الصلاة فقال الجمهور بوجوبه وقال أبو حنيفة وأصحابه ليس بواجب. وهذه من المسائل التي والذين أوجبوه منهم منهم من قال الواجب على المنفرد والإمام تسليمة واحدة ومنهم من قال اثنتان. التسليم واجب في الصلاة والنصوص في ذلك واضحة وظاهرة وصريحة. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التسليم في صلاة أبدا. والصحيح أنها أن التسليم ركن في الصلاة وهو الذي يختتم بها الصلاة. خالف في ذلك الحنفية فقالوا يخرج من الصلاة بلا سلام. يجوز أن يخرج بلا سلام وهذه مما شنع به ابن حزم على أبي حنيفة وعلى الحنفية وتندر بهم وقال إنه بمذهب حنيفة بإمكانه أن يخرج بالحدث يتشهد ثم يحدث ثم يخرج لا يلزم أن يسلم. وهذا من التشنيع المذموم في مواطن بحث المسائل الاجتهادية. والصواب أن يبحث بأدب يعني التأدب مع أهل العلم في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد، ويبين الحق بهدوء. والذين قالوا بوجوب اختلفوا هل يجب تسليمتان أو تسليمة، والراجح أن الواجب تسليمة واحدة، وقد ثبت ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجه ثم التفت يمينا قليلا، وكانت التسليمة السلام عليكم فقط. والتسليمة، وهذا دليل على أن التسليمة الثانية ليست بواجبة وإنما هي سنة مؤكدة، وهو الأفضل وهو الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الواجب هو هي الأولى. وثبت في التسليم أربع صيغ. الصيغة الأولى هي المشهورة وهي الأكثر في الروايات والأحاديث، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الوجه الثاني الثابت، الصيغة الثانية، زيادة وبركاته في التسليمة الأولى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. الصيغة الثالثة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. الصيغة الرابعة، واحدة تلقاء وجهه ثم يلتفت قليلا، وإذا يقول السلام عليكم تلقاء وجهه ويلتفت قليلا عن يمينه. ثم ذكر المؤلف الفصل الثاني في الأفعال التي هي أركان، وفي هذا الفصل من قواعد المسائل ثماني مسائل. المسألة الأولى، اختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة في ثلاثة مواضع، أحدها في حكمه، والثاني في المواضع التي يرفع فيها من الصلاة، والثالث إلى أين ينتهي برفعها. وأورد هذه المسائل، والراجح في حكم الرفع أنه سنة رفع اليدين إلى الأعلى، وقد ثبت في رفع اليدين في الصفة رفع اليدين حذو المنكبين، وثبت أيضا رفع الكفين حذو الأذنين، يعني أرفع هذه حذو المنكبين هنا وحذو الأذنين هنا. وأخطأ كثير من العوام فهم المحاذاة بالأذنين، فبعض العوام وخصوصا في بعض البلاد يضع إبهامه على شحمة أذنه إذا أراد أن يكبر، هذا لا أصل له، فلا يشرع أنه إذا أراد أن يكبر أن يضع إبهامي حذو أن يضع إبهامي على شحمة أذنيه، فهذه لا أصل لها ولا تشرع في الصلاة. المسألة الثالثة، مواطن الرفع، وقد ثبت في حديث ابن عمر في صحيح البخاري أربعة مواطن، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والرفع من الركوع، وفي الرفع من التشهد الأول. وقد ورد نصوص كثيرة بمجموعها ترتقي إلى درجة الثبوت بوضوح في التكبير للسجود أو الرفع منه، يعني ما عدا هذه الأربع. وعليه، وقد يعني حقق الألباني رحمه الله كما في السلسلة الصحيحة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال في ثبوتها وقوتها، فتفعل أحيانا جمعا بينها وبين حديث ابن عمر، فالحصر يدل على أنه لم يكن يرفع في غير هذه المواضع، لكن ترفع أحيانا لورود تلك النصوص. فالأصل أنه يرفع في هذه المواطن الأربع، ويرفع أحيانا يعني الأقل فيما عداها. يقول المسألة الثانية، ذهب أبو حنيفة إلى أن الاعتدال من الركوع وفي الركوع غير واجب، وقال الشافعي هو واجب، واختلف أصحاب مالك. وغالب ما يذكر ابن رشد في كتابه هنا المذاهب الثلاثة، أبو حنيفة ومالك والشافعي، وقليل ما يذكر الخلاف عن الإمام أحمد، لأنه كان يرى الإمام أحمد محدثا وليس بفقيه، وهذا رأي، وكثير من الكتب الفقهية المتقدمة كانت تذكر الخلاف بين المذاهب الثلاثة. وعلى كل حال ليس الاقتصار عليها، بل الأئمة أكثر حتى من أن يكونوا أربعة. ولذلك نلحظ الأحناف أو الذين نشأوا في مذهب الحنفية من بعض الدول، يعني في شرق آسيا، يعني من باكستان مثلا وأفغانستان، كيف يرفعون من الركوع، يعني ما يكاد أن ينتصب، ما ينتصب قائما، إذا رفع من الركوع يركع ثم يرفع قليلا ثم يسجد. طبعا هم يقولون ليس بواجب، أن تركت يعني ما حد قال إن هذا هو المأمور به، لكن أحيانا من زيادة التشدد في بعض الملامح في المذهب والتشبث به أنه يعمل بمثل هذه الأشياء ويترك السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب والصحيح في المسألة أن الرفع من الركوع ركن في الصلاة، وأن الطمأنينة في الرفع منه ركن أيضا، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. ثم ذكر المسألة الثالثة، قال: اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس. ثم ذكر الأقوال، والراجح منها أن الجلوس الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث صفات. الجلوس الثابت، الصفة الأولى وهي الأكثر في التشهد وفي الجلسة بين السجدتين، وهي جلسة الافتراش، وهي أن يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى وتكون أصابعها إلى القبلة، هذه جلسة الافتراش، وهي الأكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجلسة بين السجدتين وفي جلسة الاستراحة وفي التشهد الأول أو التشهد بالركعتين. الصورة الثانية جلسة التورك، وهي أن يجلس على الأرض فيمكن إليتيه من الأرض ويخرج رجله اليسرى من تحت ساقه اليمنى وينصب ساقه وينصب رجله اليمنى وتكون أصابعها إلى القبلة. وثبت في صفة التورك هذه وجه آخر، وهو أن لا ينصب رجله اليمنى، وإنما يجعل أصابعها يعني ليست إلى القبلة فلا ينصبها. والتورك ثبت في الرباعية والثلاثية، يعني في الصلاة التي لها تشهدان، فيجلس جلسة التورك في هذه الحال. الجلسة الثالثة جلسة الإقعاء، والإقعاء منهي عنه إلا في صفة واحدة فقط، وهي أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه ويجعل أصابع قدميه إلى القبلة. هذه الصفة سنة أحيانا في الجلسة بين السجدتين، وقد ثبت في ذلك حديث صريح صحيح عن ابن عباس في صحيح مسلم. وقد سئل ابن عباس عن ذلك فقال هو السنة، يعني جلسة الإقعاء في الجلسة بين السجدتين، وقد جاءت الرواية بإسناد صحيح مفصلة عند البيهقي، إسنادها صحيح. وقد بين أن في التشهد في الجلسة بين السجدتين، وجمعا بينها وبين النصوص الأخرى، فنقول يجلس في الجلسة بين السجدتين جلسة الافتراش، وينصب ويجلس جلسة الإقعاء أحيانا. أما الصفات الأخرى للقاء فهي منهي عنها، مثل أن يجلس على الأرض وينصب قدميه عن يمين وعن شمال، أو أن يجلس على الأرض وينصب ساقيه وفخذيه، تكون أقدامه إلى الأمام ويديه على الأرض، وهذه من أبشع صور الإقعاء، ولا شك بأنها منهي عنها. ثم ذكر الخلاف في التشهد وتشرنا إليه في المسألة الرابعة والمسألة الخامسة. اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، فكره ذلك مالك في الفرض وأجازه في النفل، ورأى قوم أن هذا الفعل من سنن الصلاة وهم الجمهور إلى آخر. أما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فهذا ثابت بأدلة صريحة صحيحة في صحيح البخاري ومسلم وغيرها، ولا شك في ثبوتها، حتى قال بعض العلماء وهم أهل الظاهر بالوجوب، وجوب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، والأكثر على أنه سنة مؤكدة. وقال المحققون من علماء المالكية بخطأ هذا القول ونسبة إلى الإمام مالك، وأن الصحيح مشروعية واستحباب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وأن النصوص فيه واضحة وبينة، وكان له تحقيق جيد ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار كذلك في الرد على من قال بأنه لا توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. ويؤكد هذا أن الرافضة جعلوا شعارهم في الصلاة السدل وعدم وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، والتقيت قبل أيام وكنت في مكة بأحد الشباب القادمين للعمرة من العراق، وهو من أهل السنة ويذكر معاناته ومعاناة أهل السنة في بغداد، وهو من أهل بغداد، وكيف أن الحكومة تعاملهم معاملة المجرمين لأنهم من أهل السنة فقط، وكيف تآمر الحكومة مع الرافضة وجيش المهدي وأنهم شيء واحد في مناوأة أهل السنة، وأن المساجد في العراق وفي بغداد قد هدمت وأحرقت وأتلفت إلا مساجد قليلة جدا جدا، وإذا رؤي الرجل يضع اليمنى على اليسرى في صلاته يعجل في اعتقاله ويسجن إلى أسبوعين، وكثير منهم إذا دخل السجون يصعب خروجه، لأنه جعلوه شعارا، هذا شعار السنة هذا شعار الرافضة، والرافضة جعلوا هذا الشعار حتى يختلفوا عن أهل السنة. وقد ذكر مفتيهم الخميني في فتاويه بأن من وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فقد بطل الصلاة، يعني هذا من العبث التلاعب الذي يقومون به. وذكر لي أحد العوام يعني عامي يعني عاش في الكويت، وكان أحد الجنود الأمريكان يعني طبعا في لأنهم يعني في المنطقة يعادون السنة والرافضة الجميع، لكنهم رأوا أن الرافضة أقرب إلى مصالحهم وأقل خطرا من السنة، ولذلك فضلوهم في التعامل في المنطقة عليه، فمكنوا العراق وسلموها للرافضة تسليما واضحا، وإن كان فيهم يعني عداوة لكنهم يرون هم الأقل عداوة، وأن وجودهم على كل حال هذه بناء على تقارير لديهم، وهذا ما خرجوا به. فكان هذا الكافر النصراني الأمريكي يقول لهذا العامي، يقول اللي يفعل كذا في الصلاة يؤشر بيده هكذا، والذي يصلي يعني سادل يديه يشير بيده هكذا، هم يعرفون الفرق والشعار، مؤيدين للرافضة على السنة. المسألة السادسة، قال المؤلف: اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته أن لا ينهض حتى يستوي قاعدة، واختار آخرون أن ينهض من سجوده نفسه. وبالأول قال الشافعي وجماعة، بالثاني قال مالك وجماعة، إلى آخر كلامه. هذه الجلسة التي يسميها الفقهاء بجلسة الاستراحة، هل تشرع أو لا تشرع؟ على ثلاثة أقوال: تشرع، لا تشرع، يعني سنة أو ليست بسنة، والقول الثالث سنة لمن احتاجها. والراجح من أقوال أهل العلم أنها سنة وتترك أحيانا، وقد نصر هذا القول من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. والدليل على هذا حديثان: حديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة، صريح جدا يعني في جلسة الاستراحة، وتر من صلاته يعني الركعة الأولى والثالثة. وفي حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جلسة الاستراحة، وكان ذلك قد عرض هذه الصفة أمام 10 من الصحابة فأقروه على ذلك، فيكون أبو حميد والعشرة ومالك بن الحويرث 12 صحابيا قد أثبتوا جلسة الاستراحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة تثبت بأقل من هذا. وهي جلسة خفيفة ليس لها ذكر مختص بها، وقد جاء في رواية صحيحة في حديث أبي حميد الساعدي أنه جلس حتى رجع كل عظم إلى موضع، يعني اطمأن قليلا ثم نهض. ثم ذكر المسألة السابعة: اتفق العلماء على أن السجود يكون على 7 أعضاء، لا في أحاديث عامة لم يذكر فيها ذكر جلسة الاستراحة. أي نعم، ليس الحديث الثاني، لا. فنقول لا يوجد حديث أورد السنن التي في الصلاة كلها، أغلب الحديث تذكر بعض الصفة وتترك بعض، فمجموع الأحاديث نأخذ منها صفة الصلاة، فعدم وردها في حديث لا يعني نفيها، وقد وردت في حديث صريح، ولكن هنا توجيه معقول وجيد، وأن يقول مع كثرة الذين نقلوا الصفة ولم يذكروها نقول لا تفعل وتترك، تفعل أحيانا وتترك أحيانا. نعم سم. شيخ الإسلام تيمية يرى أنه إذا فعلها الإمام، شيخ الإسلام تيمية لا يرى مشروعية جلسة الاستراحة، وعلى ذلك أيضا ما يكتبه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ويرون أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها إنما كان لحاجة في آخر حياته لما تعب واحتاج إليها. وهذا الكلام يحتاج إلى حقيقة، يحتاج إلى دليل على أن فعلها لحاجة، والسنة من السنن من قيد الحاجة فعليه بالدليل، لكنه قال إنه إذا جلس الإمام جلسة الاستراحة فعلى المأموم أن يجلسها، يستحب له أن يجلسها متابعة للإمام، وقلنا بالاستحباب لأن الجلسة قصيرة وليست طويلة، نقول بالوجود. والعكس بالعكس، إذا لم يجلس الإمام فلا يجلس المأموم متابعة للإمام. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول يجلس المأموم وإن لم يجلس الإمام، لأن الجلسة لطيفة خفيفة لا يتحقق فيها معنى المخالفة. والله تعالى أعلم بالصواب. طيب حنا دخلنا في الأسئلة. نعم. إذا علمت أنه ولذلك يتوجه ما ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في قضية يعني أن الجلسة خفيفة لا يتحقق بها مخالفة والله أعلم. طيب حنا نبينا نمضي حتى لأنها أمامنا شيء محدد نبي نأخذها على عجل. نسجل بس بعد قليل إن شاء الله. لا تنسى. ثم ذكر المؤلف قال المسألة الثامنة اتفق العلماء على كراهية الإقعاء في الصلاة. وقد ذكرنا الكلام في هذا وأنه مكروه إلا صفة واحدة فهي سنة في الجلسة بين السجدتين أحيانا لحديث ابن عباس صحيح مسلم. ثم ذكر المؤلف الباب الثاني وذكر الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة. والحقيقة أن المؤلف هنا نستطيع أن نقول إنه أدخل مسألتين في مسألة. العلماء اختلفوا في حكم صلاة الجماعة فبعضهم أجمل وبعضهم فصل. والحقيقة أن عندنا مسألتان، المسألة الأولى حكم صلاة الجماعة والمسألة الثانية حكم صلاة الجماعة في المسجد. والصحيح من أقوال أهل العلم في المسألتين أن الجماعة واجبة في المسجد على كل رجل قادر عليها. والأدلة في هذا ظاهرة وصريحة وقوية. وكثير من أهل العلم يرون وجوب الجماعة لكن لا يرون وجوبها في المسجد. وبعضهم يعني نقل عن بأنها سنة وعند التفصيل أنه يريد بها الوجوب. والأدلة في هذا كثيرة جدا ومن ذلك حديث الأعمى الذي قدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم 4 أعذار. الحديث عند أبي داود بإسناد صحيح. قال يا رسول الله إني رجل أعمى شاسع الدار وليس لي قائد يلائمني والطريق كثيرة الهوام أفأدع الصلاة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة. الله أكبر. والحديث المشهور أيضا صحيح لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون معنا الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. لو كان أمرا مستحبا لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالمخالفة وترك الجماعة يذهب إلى بيوتهم ويحرق عليهم بيوتهم. لا يمكن أن يقال هذا في ترك السنن ومستحبة. وفي حديث ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الفجر والعشاء إلا منافق معلوم النفاق. أما بقية الصلوات الجميع يصلي لكن هاتين هما محل الإشكال بسبب قربهما من النوم. فالناس ينامون بعد المغرب بعضهم ولا يستيقظ إلا بعد الفجر فيعرف بذلك المنافق من المؤمن. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا الحديث صريح وصحيح ودلالته قوية جدا وقد استدل به ابن حزم وأهل الظاهر وتبعهم في هذا شيخ الإسلام تيمية وابن القيم فقالوا بشرطية الجماعة. يعني لا يقولوا بالوجوب فقط زادوا درجة فقالوا بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة. وهو قول قوي من حيث الدليل لقوة هذا الحديث لكن نقول إن الصلاة واجبة جماعة في المسجد. وقال بعض أهل العلم إنها واجبة على غير المسافر والراجح وجوب الجماعة حتى على المسافر، ولم يثبت دليل على استثناء المسافر من وجوب الجماعة. والذي ثبت في السنة عدم وجوب الجمعة على المسافر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على المسافر جمعة، وهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموع طرقه وشواهده، ليس على المسافر جمعة. أما الجماعة فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تركها للمسافر حديث، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الجماعة في سفر، فما ترك الجماعة أبدا حتى في حال السفر وفي حال الحرب. ومن أقوى أدلة وجوب الجماعة، بل يعتبر أقوى دليل في وجوب الجماعة وإن لم يذكره كثير من الفقهاء، هو آية صلاة الخوف والأحاديث الواردة في بيان صفة صلاة الخوف. فصلاة الخوف التي بينها الله تعالى في سورة النساء والصفات الأخرى الثابتة في السنة ومجموعها خمس صفات وبعض أوصلها إلى ست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ست صفات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الخوف يدل وفيها ترك لبعض الواجبات وعدم متابعة الإمام، وتختلف فيها الصلاة اختلاف كبير عن صلاة الأمن. لسنا بحاجة إلى صلاة الخوف إذا انقسم الجيش إلى قسمين، يقيم جماعة لكن هذا القسم يصلون وإذا انتهوا يرجعون، ويأتي القسم الثاني يصلون صلاة يعني معروفة وينتهي الموضوع، ولسنا بحاجة صلاة الخوف ولا تفضيلها كله. وهذا يا إخوة دليل على أن الجماعة الواحدة مقصودة في الشرع، ظهور الجماعة الواحدة في الصلاة، ولذلك تتابع الفقهاء على مشروعية الجمع في المطر. إذا شق على الناس الخروج مرتين للصلاة فيخرجون مرة ويتركون الوقت يجمعون تحقيقا للجماعة، وهذا مؤكد على أن الجماعة مقصودة في الشرع وأن من مقاصد الشريعة تحقيق الجماعة وظهورها. وأيضا حديث مسعود حديث سنن الهدى المشهور المعروف، والصلاة في المسجد والأمر بالصلاة حيث ينادى بهن، والذي ينادى بهن ومكان الذي ينادى بهن هو المسجد. وجاء في رواية أخرى في صحيح مسلم والصلاة في المسجد، يعني ذكر النص على المسجد صراحا. يقول أما المسألة الثانية فإن الذي دخل المسجد وقد صلى لا يخلو من أحد وجهين، إما أن يكون صلى منفردا وإما أن يكون صلى في جماعة. فإن كان صلى منفردا فقام قوم فقال قوم يعيد معهم كل الصلوات إلا المغرب فقط إلى آخر كلامه، الراجح أن من صلى الفريضة منفردا فقد برئت ذمته ولا يجب عليه غيرها، لكن من حضر جماعة لا يلزم عليه أن يتحرى جماعة أخرى ليصلي فيها، لا يجب عليه، لكن يستحب أن يصلي لو صلى مع جماعة تحريا للأجر، لكنها نافلة في حقه. وإذا دخل المؤمن المسجد وهو قد صلى الفرض فإنه ينبغي عليه أن يصلي معهم وتكون له نافلة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة الفجر فرأى رجلين لم يصليا فأمر بهما وجيء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألهما فقال إنا قد صلينا في رحالنا، فقال إذا صليتما في رحالكما ثم حضرتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. الفصل الثاني في معرفة شروط الإمامة ومن أولى بالتقديم وأحكام الإمام الخاصة به إلى آخره. ثم قال المسألة الأولى اختلفوا في من أولى بالإمامة. والراجح في المسألة الأخذ بظاهر النص يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، والمراد بالأقرأ أي الأحفظ الأكثر حفظا مع الإتقان، يعني القراءة الصحيحة، لأنه قد جاء في رواية أخرى صريحة في حديث مالك بن حويرث فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا، أكثر حفظا مع صحة التلاوة. أما إذا كانت قراءة غير صحيحة فلا يصلي، فليقدم الأصح قراءة وتلاوة. ثم ذكر المسألة الثانية اختلف الناس في إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم إذا كان قارئا، هل يتصح إمامة الصبي؟ نقول إذا كان مميزا صحت صلاته، لأنه إذا صحت إمامته، لأن إذا صحت صلاته في نفسه صحت لغيره، فيصح أذان الصبي الصغير ويصح وتصح إمامة الصبي الصغير لحديث عمرو بن سلمة الذي أورده المؤلف، وقد كان هو أكثر قومه قرآنا فقدموه للصلاة وهو ابن 6 أو 7 سنين. ثم ذكر المسألة الثالثة فقال اختلفوا في إمامة الفاسق. والمشهور في مذهب الحنابلة أنها لا تصح إمامة الفاسق، حتى جاء في عبارة الزاد، زاد مستقنع، وفاسق ككافر، يعني في الإمامة. والراجح صحة إمامة الفاسق، لا يقدم، ليس هو الأولى بالتقديم، المستقيم والمتبع للسنة هو المقدم، لكن إذا صلى بالناس فالصلاة صحيحة، لأن إذا صحت في نفسه صحت لغيره، وما المانع؟ ثانيا لا دليل على بطلان إمامة الفاسق، ثالثا قد جاء الدليل لصحة صلاته، يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ثم ذكر المؤلف المسألة الرابعة اختلفوا في إمامة المرأة. تعرف ايش فاسق؟ الفاسق هو المسلم العاصي، وبعضهم يقول هو يعني مرتكب للكبيرة المجاهر بها. نعم. وقد يكون مبتدعا أيضا، والإمام المبتدع إذا ينظر في بدعته، إذا كانت بدعته مكثرة فلا تصح الصلاة خلفه، وإذا كانت بدعته غير مكثرة فتصح الصلاة خلفه. لاحظ عبارة الصح، الصلاة صحيحة، لكن ليس الأولى أن تصلي خلفه. فإذا كنت في حي وكان هذا المسجد إمامه مبتدع فلا تصلي خلفه، المساجد كثيرة. وما ذكره أهل العلم من أهل السنة والجماعة في كتب العقيدة في الصلاة خلف كل بر وفاجر هذا في الصلاة خلف إمام المسلمين أو الإمام الذي يترتب على عدم الصلاة خلفه ترك الجمعة والجماعات، فهذا يصلى خلفه حتى لو كان مبتدعا، بدعة غير مكفرة. أما إذا كنت على وجه الاختيار ولا يترتب على ترك الصلاة خلفه ترك الجمعة والجماعات وتجد المساجد الأخرى وجوامع أخرى، فتصلي خلف صاحب السنة. ثم ذكر المسألة الرابعة، قال: اختلفوا في إمامة المرأة. والصحيح أن المرأة لا تؤم الرجال، وغاية ما هنالك لو ثبت شيء فإمامتها في بيتها، يعني لزوجها وأبيها إذا كان كبيرا في السن ونحو ذلك ولا يستطيع الإمامة فأمته، فقال بعض أهل العلم بصحة إمامتها، والجمهور على عدم صحة إمامتها. أما الإمامة الراتبة في المساجد فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، ولا يمكن أن نجزم بنسبته جزما صريحا، وإن ذكر في بعض كتب الخلاف فإنه يحتاج إلى مزيد تحقيق في النسبة. والقول بهذا هو قول باطل، فإن نسب إلى أحد فهو شاذ، فلا يمكن أن نقول في إمامة الإمامة الراتبة في المساجد أن تعين امرأة، فهذا لا يصح، بل إن المرأة لا يجوز أن تتقدم الرجال ولا حتى في الصفوف، ولا حتى إذا كانت مأمومة لا يجوز لها أن تصلي أمام الرجال، فكيف نتجاوز ذلك كله ونقول تصلي إمامة للرجال في المساجد؟ فالمرأة لا تأم الرجال في المساجد، ولا تؤذن في المساجد، ولا تخطب الجمعة في ولا تخطب العيدين، ولا تخطب الاستسقاء، ولا تصلي بهم، ولم يثبت شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وقد تتابع أهل العلم على هذا. سنقف إن شاء الله تعالى على صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى، وبقي معنا بعض المسائل المتعلقة بالإمامة. قال في الفصل الثالث: في مقام المأموم من الإمام والأحكام الخاصة بالمأمومين. قال في هذا الباب خمس مسائل. المسألة الأولى: اتفق جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين الإمام لثبوت ذلك من حديث ابن عباس المشهور، وأنهم إن كانوا ثلاثة سوى الإمام قاموا وراءه، واختلفوا إذا كان اثنين سوى الإمام، فذهب مالك والشافعي إلى أنهما يقومان خلف الإمام، وقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون بل يقوم الإمام بينهما، إلى آخر. احنا الآن تجاوزناها، تجاوز تحمل أحكام الإمام الخاصة به كذا. يعني أنا حقيقة أشرت إليه قبل قليل وتجاوزته، يعني تعرضا وتلمسا للمسائل الأهم. يعني المسألة السابقة، يعني قال: فإن في ذلك أربع مسائل أحكام الخاصة، أحكام الإمام الخاصة به، فإن في ذلك أربعة مسائل متعلقة بالسمع. داها: هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة أم القرآن؟ أم المأموم هو الذي يؤمن فقط؟ والثاني متى يكبر تكبيرة الإحرام؟ والثالثة إذا أرتج عليه هل يفتح عليه أم لا؟ والرابعة هل يجوز أن يكون موضعه أرفع من موضع المأمومين؟ الأصل أن يكون مساويا لمكان المأمومين، لكن لو كان مرتفعا أو نازلا عنهم فإن الصلاة صحيحة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الصحابة للصلاة أنه كان يتقدم، أنه كان يقف أمام الصحابة على المنبر حتى يروه، فإذا أراد أن يسجد نزل فسجد ثم نهض فصعد. فهذا دليل على أن لو اختلف حال الإمام عن المأموم في الارتفاع والنزول فلا ضير. ويدخل في هذا الصلاة مثلا في اختلاف الأدوار، فلو أن الإمام يصلي في الدور الأرضي مع مجموعة من المأمومين وهناك دور ثاني وثالث ورابع، وأحيانا تكون عمارة طويلة في بعض البلاد، فلا بأس والصلاة صحيحة ويعتبر من تواصل الصفوف. والعكس قد يكون هو في الدور الرابع مثلا إمام وهناك أدوار سفلى، ويحصل مثل هذا أحيانا في السجون حينما تكون بعضها فوق بعض ويكون فيها متابعة على هذا الوجه. أما إذا أرتج على الإمام هل يفتح عليه؟ إذا يعني ارتبك الإمام وأخطأ في القراءة فإن المشروع أن يفتح على الإمام وتصحح قراءته ويصحح فعله إذا أخطأ. فالقراءة تبين يعني يقرأ يعني يرفع الإمام المأموم صوته بالقراءة الصحيحة، وإذا أخطأ سبح الإمام وصفقت المرأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما التصفيح للنساء، إنما التصفيق في لفظ الآخر للنساء. نعود مرة أخرى إلى في مقام المأموم من الإمام. وذكرنا المسألة الأولى، اتفق جمهور العلماء على سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين الإمام إلى آخر كلامه، وقد ثبت ذلك صريحا أن المأموم يكون عن يمين الإمام إذا كان واحدا. الصحيح إذا كان اثنين فإنهما يقفان خلف الإمام، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه قد صلى عن يمينه وعن شماله جابر وجبار ثم أخذ بهما فردهما النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. ومن المسائل المهمة التي يشار إليها هنا خطأ تقدم المأموم على الإمام إلا في حال اضطرار أو الزحام الشديد. وفي حال الاضطرار دائما يجوز، أو نقول إذا يسقط الواجب عند العجز عن القيام به، والواجب أن نصلي خلف الإمام، فإذا عجزنا عن ذلك جاز التقدم عليه، كما يحصل أحيانا في حال الزحام الشديد في صلاة الجمعة، يزدحم الناس ويزدحم المصلين ويمتلئ المسجد وتمتلئ الساحات حتى يتقدم بعض المأمومين على الإمام ولا مكان لهم إلا هذا، فإذا كان الأمر كذلك صحت الصلاة. ومن المسائل المهمة صلاة الناس خلف الإمام في الحرم، فبعض الناس في صلاة التراويح يتقدمون على الإمام، فنقول يحرص المؤمن أن لا يصلي خلف أمام الإمام. وهنا مسألة مشتهرة في المسجد الحرام، وهو تسويغ تقدم المأموم على الإمام إذا كان إلى جهة أخرى من الكعبة. فالجهة إذا كانت أمام الإمام تجعل فارغة، أما الجهة الأخرى فتملأ. والأصل أن الصف واحد مستدير حول الكعبة، هذا هو الصف الأول وصف الإمام، والمشروع أن يكون الناس خلفه. ولذلك فإن الأحوط عدم تقدم المأموم حتى من جهة أخرى على الإمام. ولكن لا نجزم أيضا في هذا الموطن بعدم صحة المأموم في هذه الحالة، لكن نقول الأحوط للمؤمن في مثل هذا أن يبتعد وأن لا يصلي إلا خلف الإمام. نعم. تقول ما الحكم يعني؟ يعني هذا في حال الزحام الشديد، ذكر الفقهاء بأن الإنسان في حال الزحام الشديد يصلي ولو أن يصلي على ظهر من أمامه، وهذا الكلام قد يكون محل نظر أيضا، لكن نقول يصلي بقدر استطاعته، يصلي بقدر استطاعته ويومئ إماءً إذا لم يستطع الركوع والسجود، ولا يصلي على ظهر من أمامه، فهذا أمر في الحقيقة غير حسن، وليس من صفة الصلاة ركوعا أو سجودا أن يصلي على ظهر من أمامه، بل هذا غير حسن، وإنما يصلي بقدر استطاعته ويومئ إماء. وأحيانا في حال الزحام يكون النساء بين الرجال، فإذا كبر الإمام كبرن معه، وهذا خطأ، لا يلزم أن تصلي، لأن الواجب الجماعة ليست واجبة في حقه، لا يلزم أن تصلي معهم أساسا، لأن الحال غير مناسب أن تصلي في هذا الموطن بين الرجال، فتنتظر حتى يذهب الزحام ثم تذهب فتصلي صلاة كاملة في مكانها بعيدة عن الرجال. ومن الأمور المؤسفة الخلل في الاصطفاف في الحرم المكي، إما عدم استقبال القبلة، أو تداخل صفوف الرجال مع النساء، أو المبادرة بتكبيرة الإحرام من حين تكبير الإمام في الطرقات في الممرات، كبر الإمام كبر الناس، بل الإنسان يتحرى ولا يتعجل حتى ينتظم في الصف وتسد الفرج الأول فالأول. ومن الملحوظات أيضا حتى على الأئمة أنهم لا يتركون فرصة كافية لسد الفرج وتقدم الصفوف، والصواب أن ينتظروا وأن يأمروا الناس بالاصطفاف وانتظام الصفوف، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكما كان الصحابة يفعلون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما رجع إلى الصف ومسح بيده، وربما هذا كان بليل أو في الفجر وعدم الرؤية، وكان عمر يمشي بين الصفوف يتأكد من انتظامها قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، كما ثبت صحيح البخاري وغيره. فكيف بحال المسجد الحرام الآن والذي يصلي فيه يصلون إلى أحيانا إلى مئات الآلاف، وهذا داخل وهذا خارج وممرات وطرقات، وللصفوف لا تنتظم، تحتاج إلى وقت. ومع الأسف أن بعض الأئمة إذا أقام الإمام يبادر بتكبيرة الإحرام، استووا اعتدلوا ثم يكبر والناس فوضى خلفه، وهذا خطأ، وهذا من واجب الإمام ووظائفه أن يراعي حال المأمومين وأن ينتبه إليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر لتسوية الصفوف، فإذا سووا صفوفهم صلى عليه الصلاة والسلام. وقد ناقشت أحدهم فقال الحرم كبير، لو انتظرنا ربع ساعة ما انتظرنا. ربما كلامك يكون صحيح، لكن ما يعني هذا أنك تترك الأمر بالكلية وتترك الناس فوضى. لو تنتظر دقيقة حتى ينتظم الناس سيكون فيه دفع لخلل كبير، فاعتبره كالمسجد الكبير، تنتظر قليلا تتأمل وتترك فيه مجال، لأنه من حين ما يكبر سيكبر الناس. المسألة الثانية، قال أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه، وكذلك تراص الصفوف وتسويتها لثبوت الأمر بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تسوية الصفوف قد أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصحيح أن التسوية تسوية الصف واجبة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرا، حتى رأى أنهم قد عقلوا عنه فتقدم مرة وأراد أن يصلي، فرأى رجلا باديا صدره فقال لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. وهذا الوعيد لا يمكن أن يقال في ترك سنة، وهذا دليل على وجوبه. ومن معاني تسوية الصف رص الصفوف وسد الفرج، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سد الفرج، وقال سد الخلل، وقال لا تدعوا فرجات للشيطان، وقال قاربوا بين الصفوف. هذا معنى التسوية، أن لا تكون الصفوف متباعدة بل تكون متقاربة. وقال أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، وهذا من معاني تسوية الصف، أن يبدأ بالأول ثم الذي يليه، فلا ننتظم في صفوف خلفية كما يحصل في المساجد الكبرى أو في الحرم. احرص على أن تتقدم دائما فتسد الصف الأول المقدم ما استطعت، فهذا من معاني تسوية الصفوف. يقول المسألة الثالثة: اختلف الصدر الأول في الرجل يريد الصلاة فيسمع الإقامة، هل يشرع المشي إلى المسجد أم لا مخافة أن يفوته جزء من الصلاة؟ فروي عن عمرو وابن مسعود أنهم كانوا يسرعون المشي إذا سمعوا الإقامة إلى آخر. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا أمرا صريحا ويكون مقدما على غيره، ولا يعارض به فعل صحابي إذا صح. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا نص صريح في أدب الذهاب إلى المسجد والمشي إليه، الوقار والسكينة، يعني عدم التعجل. وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما عند النسائي بإسناد صحيح في حديث سنن الهدى، وجاء عند حديث صحيح مسلم، لكن عند النسائي بإسناد صحيح يقول: ولقد رأيتنا نقارب بين الخطى. كنت أظن أن هذا لا أصل له، وموجود في كتب الفقهاء الحنابلة، لكن وجدته صحيحا. وثبت أيضا عن غير ابن مسعود في مقاربة الخطى إلى الصلاة وفضلها، وقد ثبت في فضل الخطى إلى المساجد نصوص كثيرة، فكل خطوة ترفع درجة والأخرى تمحو خطيئة. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح البخاري: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ فقال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. والله يحتاج إلى ثبوت هذه الآثار، مراجعة هذا أولا. ثانيا، إذا عارض الأثر قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا عبرة به. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة الذين استعجلوا لما كبر وأقام ركع وسمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبه، فأنكر عليهم ذلك وقال ذلك: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يقول المسألة الرابعة: متى يستحب أن يقام إلى الصلاة؟ فبعضهم استحسن البدء في أول الإقامة على الأصل في الترغيب في المسارعة، وبعض عند قوله قد قامت الصلاة، وبعضهم عند حي على الفلاح، وبعضهم قال حتى يروا الإمام، وبعضهم لم يحد في ذلك حدا كمالك رضي الله عنه إلى آخره. وهذا هو الصواب أو القول الراجح، هو قول الإمام مالك عدم التحديد لعدم ورود حديث صحيح بهذا المعنى. يقوم الناس إذا أقام أقام، وهذا متقدم وهذا متأخر وهذا يبادر، يعني يقوم الناس دون تحديد، ما نلزمهم عند كلمة وجملة لم يأمر بها الشرع. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم الإقامة فلا تقوموا حتى تروني. فإذا كان الإمام من يتأخر أو يأتي أو يكون في حجرته أو في غرفته ولم يخرج فلا يقوم الناس حتى يروه، ولذلك يحرص أنه يتقدم يكون موجود عند الإقامة، فإذا أقيمت دخل عليه فتقدم إلى مكان الإمام. ذكر المؤلف بعد ذلك الفصل الرابع في معرفة ما يجب على المأموم أن يتبع فيه الإمام. قال: وأجمع العلماء على أنه يجب على المأموم أن يتبع الإمام في جميع أقواله وأفعاله إلا في قوله: سمع الله لمن حمده، وفي جلوسه إذا صلى جالسا لمرض عند من أجاز إمامة الجالس. وأما اختلافهم في قول سمع الله لمن حمده إلى آخر كلام، فالمشروع إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده هذه فيها نص صريح، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، فالمأموم يقول ذلك، هذه فيها نص صريح يعني واضح الدلالة على أن المأموم يقول ربنا لك الحمد. والصحيح أيضا أن المتابعة في أقوال الإمام الأقوال الظاهرة، أما الأقوال غير الظاهرة فلا، يعني تسبيح وإلى آخره، فقد يختلف ويتأخر ويتقدم الإمام عن المأموم، فقد يبدأ بالتسبيح قبل تسبيح الإمام، لأن هذا يعني تسبيح سري ينطق به سرا، يعني يسمع نفسه فقط. نعم، كيف تكبيرات الانتقال؟ يعني لا يكبر المأموم إلا بعد تكبير الإمام، يعني الصحابة كما ثبت عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لم يحني واحد منا ظهره حتى يضع جبهته على الأرض. هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في عدم التعجل، يعني المتابعة مطلوبة لكن لا تسابقه ولا تواتر. إذا سجد سجد الصحابة بعد ذلك، فلا يوافق في التكبير، إذا كبر كبر بعده. ومن الأمور التي لا يجب فيها المتابعة الأعمال غير الظاهرة، مثل وضع اليمنى على اليسرى، لو كان الإمام يضع اليمنى على اليسرى تحت السرة، وأن ترى أن القول الراجح وهو كذلك وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، فتصلي وتضع اليمنى على اليسرى على الصدر، لأن هذا ليس من المتابعة الظاهرة. إذا كان الإمام يقنت في الفجر ورفع الإمام يديه فلا يلزمك أن ترفع يديك، لأن هذا ليس من الأمور الظاهرة اللازمة، لكن الأمر الظاهر أنك ما تسجد وإنما تقف معه. وقد جاء يعني عند بعض فقهاء الحنفية بأنك لا تتابعه وتسجد، والصحيح أنك تتابعه فتقف وراءه، لكن الأمر اليسير غير الظاهر لي رفع اليدين أو عدمه هذا لا يلزمك أن تتابعه فيه، أنك لا ترى شرعية القنوت في مثل هذا الموطن. والجلسة جلسة الإمام، يعني جلسة التورك وجلسة الافتراش إذا جلسها وطريقتها، فنقول الأمر في ذلك يسير إن شاء الله، فإن فعل ذلك موافقة للإمام إذا اختلفت صلاته، يعني أنت مسبوق وهو التشهد الأخير للإمام وهو التشهد الأول لك، أو التشهد يعني ليس موافقا لصلاتك وبعد الركعة الأولى، فالأولى أن توافق الإمام تصلي كأنك تصلي بصلاته فتتورك، لكن من لم يفعل فله وجه، وغاية الأمر هو استحباب. نعم. قال: وأما المسألة الثانية وهي صلاة القائم خلف القاعد، فإن حاصل القول فيها أن العلماء اتفقوا على أنه ليس للصحيح أن يصلي فرضا قاعدا إذا كان منفردا أو إماما، هذه واضحة، يعني بس هو يبدأ دائما بتحليل محل النزاع بالترتيب الذهني المسائل، وقوموا لله قانتين، واختلفوا إذا كان المأموم صحيحا فصلى خلف إمام مريض يصلي قاعدا على ثلاثة أقوال. الراجح في صلاة المأموم الصحيح خلف الإمام القاعد، وهو الذي تجتمع به الأدلة ولا تتعارض، أن الإمام إذا صلى جالسا، إمام راتب، الإمام الراتب هو الذي يصلي بالناس، فإن كان مريضا، فلو فرضنا أنه جلس لمرض، أصيب بمرض، هو الأولى بالإمام يصلي بالناس ولو كان جالسا، فإن صلى جالسا فالصحيح أن يصلي الناس خلفه جلوسا. أما إن طرأ الجلوس على الإمام أثناء الصلاة، صلى الركعة الأولى قائما ثم تعب فصلى جالسا، فيصلي المأمومون خلفه قياما، وبهذا تجتمع الأدلة ولا تتعارض، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة جالسا فأشار إلى الصحابة أن اجلسوا فصلوا جلوسا، ثم أمرهم بعد الصلاة وبين لهم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال: فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، وقال: لا تقفوا كما تقف الأعاجم عند ملوكها، يعني هو جالس والمأمومين قيام. أما إذا طرأ الجلوس أثناء الصلاة فيتم قياما ولا يجلسون لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، حينما صلى أبو بكر بالناس ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجد نشاط، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى جالسا، فصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر فأتموا قياما. فجمعا بين هذه الأدلة أنه إذا كان الجلوس طارئا أثناء الصلاة فيتم المأمومون قياما، أما إذا كان الإمام جالسا من أول الصلاة فيصلوا خلفه جلوسا. قال المؤلف: الفصل الخامس في صفة الاتباع، وفيه مسألتان: إحداهما في وقت تكبيرة الإحرام للمأموم، والثانية في حكم من رفع رأسه قبل الإمام. قال: أما اختلافهم في وقت تكبير المأموم، فإن مالكا استحسن أن يكبر بعد فراغ الإمام من تكبيرة الإحرام، قال: وإن كبر معه أجزأ، وقد قيل إنه لا يجزئ، وأما إن كبر قبله فلا يجزئ، وقال أبو حنيفة وغيره: يكبر مع تكبيرة الإمام، فإن فرغ قبله لم يجزئ. وأما الشافعي فعنه بذلك روايتان إلى آخر كلامه، ثم قال: وسبب الخلاف أن في ذلك حديثين متعارضين، أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا، والثاني ما روي أنه عليه الصلاة والسلام كبر في صلاة من الصلاة ثم أشار إليهم أن يمكثوا فذهب ثم رجع وعلى رأسه أثر الماء. فظاهر هذا أن تكبيره وقع بعد تكبيرهم إلى آخر. ثم أورد الحديث المشهور: ما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. هذه مسألة المسابقة، مسابقة الإمام، والصحيح أن تكبير المأموم يكون بعد الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، والفاء تفيد الترتيب والتعقيب، المتابعة مع التعقيب مباشرة، فإذا كبر فكبر، والموافقة لا تجوز لكنها لا تبطل الصلاة. أما التقدم فنقول لم تنعقد الجماعة، تكبيرته تصح له ولكن لم تنعقد الجماعة مع هذا الإمام. فإن كبر خطأ قبل الإمام ثم كبر الإمام بعد ذلك فلا نقول إن صلاتك باطلة، لأنه قد نوى الدخول مع الإمام، فلو صلى منفردا ثم حول نية إلى مأموم صح ذلك، فلا حرج إن شاء الله تعالى. ولكن أثناء الصلاة لا يسبق الإمام، فهو أمر منهي عنه بالتكبير ولا يوافقه، ولكن الموافقة لا تبطل المتابعة ولا تبطل الصلاة، الموافقة المتعمدة ولكنها يعني مكروهة ومنهي عنها. ثم قال الفصل السادس فيما حمله الإمام عن المأمومين، يقول واتفقوا على أنه لا يحمل الإمام عن المأموم شيئا من فرائض الصلاة ما عدا القراءة. القراءة المراد بها هنا الفاتحة وغيرها، والراجح أن الإمام يحمل عن المأمومين ما عدا الفاتحة، أما الفاتحة فيجب على المأموم أن يقرأها كما مر معنا. ويحمل الإمام على المأموم أيضا إذا وقع المأموم في سهو يوجب سجود السهو، كان يكون ترك واجب من واجبات الصلاة، فإنه لا ينفرد عن الإمام بسجود، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤثر عن الصحابة أن أحدا منهم انفرد بسجود سهو خلف الإمام. فهذه قاعدة، لا ينفرد مأموم عن إمامه بسجود سهو حتى لو ترك واجبا، فنقول هذا مما يتحمله الإمام عن المأموم. وكذلك أيضا السترة، فإن الإمام يتحملها عن المأموم، ولذلك لو مرت المرأة أمام المصلين أو الحمار أو الكلب الأسود فإن هذه الأشياء الثلاثة لا تقطع صلاته، لأن سترة الإمام سترة للمأمومين. يقول ثم ذكر الفصل السابع في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين، واتفقوا على أنه إذا طرأ عليه الحدث في الصلاة فقطع أن صلاة المأمومين ليست تفسد، واختلفوا إذا صلى بهم، وهذا الاتفاق محل نظر، واختلفوا إذا صلى بهم وهو جنب وعلموا بذلك بعد الصلاة، فقال قوم صلاتهم صحيحة وقال قوم صلاتهم فاسدة إلى آخره. الراجح أن صلاة المأموم لا تفسد بصلاة الإمام، أو عفوا أن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة إمامه، فلو صلى الإمام محدثا حدثا أكبر أو أصغر فيجب على الإمام أن يعيد ولا يجب عليهم أن يعيد، فإذا طرأ الحدث على الإمام أثناء الصلاة فيتمون ولا تبطل صلاته، فيستخلف الإمام شخصا آخر ليصلي بدلا عنه، فإن لم يستخلف بادر أحد المأمومين بالتقدم وإتمام الصلاة، وإن أخطأوا فأتموها فرادى صحت صلاته. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن عدد من الصحابة منهم ابن عمر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين أنهم صلوا على غير طهارة فأعادوا ولم يأمروا الناس بالإعادة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للأئمة في آخر الزمان، قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وهذا صريح في أن بطلان صلاة الإمام لا تنتقل إلى المأموم. وبهذا ننتهي من المقدار المحدد في هذه الدورة. صلى الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما ذكر جميعا، وأنتقل إلى الأسئلة. نعم. كيف؟ هذا صلاة الصحيحة لكن خالف السنة، وهو المبادرة بالمتابعة. نعم. يقول حكم الصلاة جمعا وقصرا قبل السفر ومقيم داخل البلد لم يخرج، إنسان بيسافر إلى مكة وفي الرياض، ما دام أنه داخل المدينة داخل العمران ما يترخص برخص السفر، إذا خرج عن العمران ترخص قصر جمع إلى آخر، ذهب إلى المطار، المطار خارج مدينة الرياض فيترخص، مطار جدة داخل مدينة جدة فلا يترخص. يقول صليت في مكان النجس وأنا لا أعلم ثم علمت بعد الصلاة هل أعيد أو لا؟ لا تعيد، من صلى في ثوب أو مكان النجس فصلاته صحيح، قد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى في ثوبين في نعلين فيهما قذر وأخبره بذلك جبريل فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خلع الصحابة نعاله، والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل صلاته ما قطعها وما عادها من جديد. يقول ما حكم الأخذ من اللحية كقبضة اليد استدلالا بأخذ ابن عمر؟ هذا يعني أخذ ما زاد على القبضة خلاف بين السلف واجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما، وقد روي أيضا مثله عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكان هذا في الحج يعني في مواطن معينة وليس على وجه الإطلاق. والقول الآخر هو الإطلاق والترك وعدم أخذ ما زاد على القبضة، وهو ظاهر النصوص الواردة في ذلك. أوفوا اللحى ووفروا اللحى. قال ما حكم صلاة الرجل خلف الصف منفردا، وإذا صلى ركعة منفرد ثم جاء ناس وصلوا معه باقي الصلاة هل تصح صلاته؟ يعني لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فقد ثبت النهي في ذلك عنها فلا تصح، لا صلاة ينصر بها الصحة أولا. لكن إذا لم يجد فرجة في الصف ولم يجد مأموما آخر فلا حيلة له. وقد ذكر ابن سعدي رحمه الله بأن هذا من الواجب الذي عجز عن تحصيله فسقط عنه. يقول في هذه الأيام قائم الظهيرة قبل كم دقيقة من أذان الظهر؟ قبل يعني قبل أذان الظهر بنحو 5 دقائق إلى 10 بالكثير. يقول هل للمأموم أن يكبر بعد سريا لعله؟ هل للمأمومين أن يكبروا سريا بعد تكبير الإمام في الانتقال؟ ما أدري، السؤال ما هو. يقول إذا صلت المرأة وذراعيها مكشوفتان فهل صلاتها صحيحة؟ لا، قد أخلت بستر العورة، فإن كان ذلك جهلا منها وخطأ ونسيانا أو مدة قصيرة فلا ضير، أما إذا كان عن تعمد أو طال الزمن وفحش فأكثر أهل العلم على عدم الإجزاء. قال إذا صلت إذا صليت الوتر ركعة فسهوت فزدت ركعة ثانية فهل الصلاة تصير شفعا أم أنها لا تزال وترا؟ لا، تكون الثانية زائدة وتسجد للسهو في الزيادة وأنت قد نويت واحدة، وإن رأيت اعتبارها وتزيد ثالثة فأرجو أن لا حرج إن شاء الله تعالى. ما حكم قبض اليدين بعد الرفع من الركوع؟ الأظهر والله أعلم الأقرب أنه أن السنة وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، لظاهر حديث أبي حميد الساعدي في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما رفع من الركوع رجع كل عظم إلى موضعه، وموضع كل عظم كان قبل الركوع بوضع اليمنى على اليسرى. يقول متى يقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا؟ طبعا الرواية رضيت بالله ربا ومحمد رسول بالإسلام دينا، هل بعد الأذان وعند انتهاء المؤذن من الشهادتين؟ النص يحتمل الأمرين، لكن الأقرب أنه بعد الشهادتين، وهذا أيضا ما يرجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله. قال هل كان خلافه في الحجاب زمن الصحابة؟ وهل ذكر ذلك بعض أهل العلم؟ وما صحة ذلك؟ يقول هل كان الإمام أحمد يأخذ من لحيته كما نقل عنه في الفروع؟ ما صحة ذلك؟ أولا بالنسبة للحجاب زمن الصحابة، فظاهره أن يعني ورد خلاف بين ابن عباس وابن مسعود في معنى إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا ما معنى ما ظهر منها، فنقل عن أحدهم اختلف في ثبوته أن المراد به الوجه والكفين، وهو مختلف في ثبوته والله تعالى أعلم بالصواب. أما ما نقل عن الإمام أحمد يحتاج هذا إلى تأكد هل هو ثابت أو لا. ثانيا يا إخوة، العبرة بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهديه، فهو محل الحجاب من بعده، يعني ثم يأتي الصحابة، أما من بعدهم فليس أفعالهم حجة. يقول أنا أقرأ سورة الفاتحة بعناء ثم أبدأ فيما تيسر من القرآن، لكن أنا أقرأ فاتحة لعله بإتقان، وأنا يعني أجد مع قراءة الإمام فأنصت، يعني لا أعرف أن أقرأ الإمام يقرأ، فماذا علي؟ أرجو الإيضاح. يعني ممكن أن تقرأ مع الإمام، إذا قرأ الفاتحة تقرأ مع الفاتحة. يقول الجماعة شرط في صحة الصلاة هل في المسجد أو لا؟ قلت هذا قول شيخ الإسلام تيمية القيم من قبل ابن الحزم، ولم أرجح ذلك، قلت هذا قول قوي، ولكن الأقرب والله تعالى أعلم أنه على الوجوب ولا يصل الدرجة الشرطية، فمن صلى فقد أجزأ الصلاة وبرئت ذمته، لكن آثم بترك واجب الجماعة. يقول أم إمام قنت قبل يومين في مدينة الرياض فهل ارتكب محرما؟ قنت إذا كان قنت الصلوات لنازلة نزلت بالمسلمين فلا بأس، وقد كثرت النوازل الآن، نازلة في فلسطين، ونازلة في العراق، ونازلة في أفغانستان، ونازلة في الصومال، ونازلة نوازل بالمسلمين يعني كثير، مصائب تحل بهم، فإذا قنت بهذا الاعتبار فهو قنوت مشروع. تقول صلاة الشخص خلف الصف وحده يعني سبق أن أجبت عن هذا. يقول في صلاة الجهرية هل يجوز قراءة الفاتحة والسورة الثانية هي الفاتحة نفسها في نفس الركعة؟ لا، هذا مخالف للسنة، الفاتحة تقرأ مرة واحدة والثانية سورة أخرى. يقول إذا تأخر المأموم عن الإمام قليلا في السجود أو الركوع فهل يعد هذا مخالفا للإمام؟ تأخر هذا يعتبر تأخر في المتابعة ولا يعتبر اختلاف. يقول ما حكم سماع الدف؟ سؤال مهم. اختلف العلماء في حكمه على خمسة أقوال، فمنهم من أجازه مطلقا، ومنهم من منعه مطلقا، ومنهم من قيد فقال يجوز للرجال دون النساء، ومنهم من قال يجوز للنساء في الأعراس والأعياد فقط دون الرجال، وحتى النساء مقيد بالأعراس والأعياد، ومنهم من قال يجوز للرجال والنساء في الأعياد والأفراح. وليس لي تحقيق في هذه المسألة ولا بحث، وإنما أنقل لكم اختيار شيخ الإسلام تيمية، وهو القول بجواز الدف للنساء في الأعراس والأعياد فقط، ولا يجوز لهن في غير هذه الأوقات، ولا يجوز للرجال بإطلاق، وهذا ما يفتي به أيضا سماحة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله. يقول ما نصيحتكم لمن يحزب الناس إلى أحزاب وفرق وجماعات؟ هذا مما حرمه الله، وهو من الأمر المذموم أن يكون هناك عقد ولاء وبراء في غير الله تعالى، والتحزب مذموم، الاجتماع على الخير مشروع، التعاون على البر والتقوى مطلوب، أن يكون هناك عمل مؤسسي وتنظيم مطلوب، هذه وزارة وهذه هيئة وهذه جمعية وهذه مؤسسة دعوية وهذه مؤسسة إغاثية وهذه مؤسسة تعليمية، وهؤلاء يعني مجموعة تعمل من غير دائرة نظامية، المهم تنظم أعمالها وترتب، وهذه مجموعة ترتب دورات علمية، وهذا تنظيم وترتيب سائغ وعمل هو داخل في دائرة التعاون على البر والتقوى. لكن عقد الولاء والبراء على التجمع هو المذموم، فأنا والي فلان لأنه من مجموعتي، وعادي الآخر لأن مجموعة أخرى أو جماعة أخرى، فهذا هو المذموم. وقد رأيت أناسا أظهروا عداءهم للحزبية، وما رأيت أحدا أشد منهم تحزبا في عقد الولاء والبراء على مجموعتهم والتعامل مع الناس بهذه الحزبية المقيتة. فإذا رأوا شخصا منهم أخطأ أخطاء كالجبال دافعوا عنه حتى لو كان في التوحيد وفي العقيدة، وإذا كان قد أخطأ غيرهم خطأ محتملا أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، هذا أفتى بجواز السحر أو الذهاب إلى السحرة والمشعوذين وفك السحر بالسحر، وهم يرون عظم هذا الأمر إلا أنهم تساهلوا فيه. أو قال فلان بقول المرجئة تساهلوا فيه لأنه من جماعته، وإن قال غيرهم أمرا محتملا لخطأ ضربوا به الطبل كما يقال وضخموا الأمر، وهذه الحزبية المقيتة المحرمة. والصواب أن ننظر إلى الجميع إلى أنهم من المسلمين، ولا نوالي ونعادي في جماعة أو في حزب أو نحو ذلك، فهذا أمر محرم مذموم. وقد رأيت هذه الظاهرة المؤسفة المؤلمة في غير هذه البلاد واضحة في اليمن وغيره مع الأسف الشديد، وهذا من قلة العلم وضعف النيات وغلبة حظوظ النفس. والصواب أن يسيطر المؤمن على مثل هذه الأشياء وأن يحكم عواطفه وأقواله وأفعاله بضابط الشرع، يتعامل مع الجميع على أنهم إخوة له من أبناء المسلمين، ويحمل أقوالهم وعلى وأفعالهم على أحسن محمل، وأن ينصح لهم لا أن يتربص بهم ويقابلهم بالعداء والعدوان. يقول عندما يريد الشخص أن يفعل السنة في صلاة الفجر هل يصلي سنة الفجر في بيته ثم يضطجع ثم قبيل الصلاة يذهب إلى المسجد؟ هذا حسن، هذا حسن، وثبت السنة الاضطجاع على النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، هذه من اللطائف. أيضا ابن حزم قال بوجوب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وقال من صلى الفجر وقد صلى الراتبة القبلية ولم يضطجع فلا صلاة له، هذه من الغرائب. يقول ما معنى قول عمر رضي الله عنه بدعة حسنة وبعضهم يستدل بهذا الحديث فكيف الرد عليه؟ لم يقل، لا أعرف عن عمر الخطاب أن قال هذه بدعة حسنة، قال نعمة البدعة هذه. وإطلاق عمر قد بين بأن المراد بقوله البدعة بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الشرعي، أما المعنى الشرعي فكل بدعة ضلالة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما في استثناء، أما بالمعنى اللغوي فلا بأس. وتجمع الناس في صلاة التراويح في زمن عمر كان له أصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حينما صلى بالناس التراويح 3 أيام، ليلة 23 ليلة 25 27 عليه الصلاة والسلام، وتركها خشية أن تفترض عليه. ثم دخل عمر المسجد والناس أوزاع متفرقين يصلون، هذه مجموعة 5 أو 10 وهذا فرد يصلي لوحده، فرأى أن يجمعهم على قارئ واحد فجمعهم على أبي. يقول هل لعب الكرة بجهاز السوني حرام أو حلال؟ يعني المشكلة في هذا الجهاز، وثبت الآن خطورة هذا الجهاز وأنه مزلة أقدام، وأن الباعة يبيعون على الأطفال في سن العاشرة والحادي عشرة والثانية عشرة وسن المراهقة أشرطة محرمة، يعني فيها الفساد والزنا والتعري، وإضافة إلى الموسيقى والغنى المحرم، وكذلك أحيانا إظهار الكافر على أنه هو صاحب الحق وهو الأقوى. وقد رأيت وأراني بعض الإخوة بعض الأشرطة الموجودة هنا في الألعاب في البلاي ستيشن هذا الموجود الآن والمنتشر، في أن اللعبة قائمة على قتل الأمريكان للمسلمين، وأن المسلمين كلهم من الإرهابيين فيقتلون، وأن من شروط الارتقاء في العملية أن يقتل عددا كبيرا من المسلمين حتى يرتقي درجة الثانية والثالثة والرابعة، وأن من شروط الارتقاء في اللعبة تفجير المساجد وقتل المسلمين ووضع الصليب. وأيضا أطلعني أحد المختصين في هذا على بعض الألعاب القائمة على وجود إله خير وإله شر، وأن هذا الإله قد يكون سيئا وقد يكون يعني المهم في جانب الألوهية، والمهم من هذا الجهاز فيه من الشر الشيء العظيم والفساد العريض، وأن الذي يدخله لا يكتفي بمثل هذه، تأتي هنا وهناك ألعاب أخرى، ولذلك فإني أنصح بإخراجه بالكلية من البيوت. ويرى الآن التربويون المتخصصون في هذا أن هذا الجهاز وبال في بيوت الناس، فيجب التخلص منه وعدم فتح الباب يعني باب الشر على بيوتنا من خلاله. يقول هل يجوز أن يقرأ من القرآن وأنا أصلي في صلاة التراويح خلف الإمام؟ ورد ذلك عن يعني بعض السلف في إمامة غلام عائشة، وقد كان يقرأ من المصحف. ما حكم مشاهدة كرة القدم في التلفاز؟ أنصح بترك ذلك، فهذه الكرة مشكلتها ليس فقط كشف الأفخاذ، لا، المسألة أبعد من هذا، مسألة خلل عقدي في أمر الولاء والبراء، عقيدة الولاء والبراء، فتجد الشباب والمجتمع والناس يعادون ويوالون ويعادون في غير الله، فيحب ويبغض في اللاعب الفلاني أو في النادي الفلاني، ولا أدل من بذل الولاء والبراء في غير الله ما يحصل أثناء انتصار الفرق هنا في هذه البلاد أو المنتخب من الخروج إلى الشوارع والطرقات والهوس الذي يحصل لكثير منهم، والتفحيط والسرعة وسد الشوارع والاعتداء على الناس وتكسير الزجاج والهيجان الذي يحصل لهم، وهذا تعبير عن أعلى درجات الولاء الذي يحصل لهم، وأن القلوب قد تعلقت تعلقا كبيرا بها ويحب هذا اللاعب حبا جما حتى لو كان فاسقا أو فاجرا أو كافرا لحسن لعبه أو مهاراته العالية، ويتعلق به ويضع صوره ويتابعه ويشاهده محبة ورغبة، وقد يعادي آخرين لأنهم من فرق أخرى ويشجعون فرقا أخرى، وقد حصلت خصومات بين الناس بسبب اختلاف الفرق والتشجيع ومصائب ومشاكل واعتداءات بسبب ذلك، ولذلك فإن الأمر خطير بهذا الاعتبار، فيترك ويذم، وعلى المؤمن أن يعرف الطرق للتخلص في ترك التعلق القلبي بهذه الكرة. بعضهم يقول أنا استقمت التزمت لكن قلبي متعلق ما أستطيع، وهذا ضعف، تحتاج إلى قوة ووقت حتى تتخلص وتبتعد عن أسبابها، الصحافة التلفاز الذي يتابع البرامج الكرة وغيره يبتعد عنها فترة من الزمن 6 أشهر سنة ثم لا تجد رغبة بإذن الله تعالى بها. يقول إذا كان الإمام والمأموم 2 فقط فهل يستويان في الصف أم أن الإمام يتقدم قليلا وهل يتراصان؟ الصواب أن يتراصى وأن يستوي، فلا يتقدم أحد على أحد ويأخذ حكم الصف الواحد. أما تقدم الإمام على المأموم بشيء قليل فهذا قول عند بعض الفقهاء ولكنه لا دليل عليه. قال هل لديك درس مستمر في مدينة الرياض؟ لي درسان ثابتان يبدأان في كل فصل دراسي، الفصل الدراسي الأول والثاني، والفصل الدراسي الأول عمليا سيبدأ من الأسبوع الثاني من الدراسة بعد عيد الفطر، في درس الأول في جامع البواردي يوم السبت بعد صلاة العشاء في كتاب عمدة الأحكام، عفوا العمدة في فقه الإمام أحمد لابن قدامة، والدرس الثاني عمدة الأحكام بعد صلاة المغرب من يوم الثلاثاء في جامع الصانع القريب من هنا. يقول أريد أن أكفر عن حلف وسأصوم بإذن الله يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، هل يصح صيامي في يوم الاثنين إن نويته كيوم ترفع فيه الأعمال زوجه كفارة في دون مأجورين؟ يعني هو الآن عن كفارة اليمين، لكن لابد أن تعلم أن كفارة اليمين هي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد أو فإن لم يستطع هذه الأشياء أحد هذه الأشياء الثلاثة انتقل إلى الدرجة الثانية وهي صيام 3 أيام متتابعة. طيب أشعر أن الوقت قد داهمنا، وقد أتى الإخوة لكم بنسخ لكل واحد من الحاضرين، نسخة عن دورة الحسبة لمن أراد أن يسمعها لمن لم يسمعها، أو سمعها وأراد أن يعطيها من يرى أنه ينتفع بها، فهي نسخة يعني للحاضرين جميعا، فلعلكم خلال هذه الدقيقة نعم، والذي لم يسجل رقمه فيسجله هنا. والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.